الحمدلله بشاری که جوان و لجی خویتی خواهد زای او کس داده بشاری که دو بیرون بیتم انشاءالله بوچی مسلمانان لروانگی پیش سازی و تکنولوژی و الکترونیه و بوچی پیش کوتونین دبی انسان برای جان هر دیار دیگ دیت دبی بیر لحوکارکی بکاتوا دبی بزانی سببکی چیه لبدايات دا چند هوكارك ديتا ناو مشكتوا ناو دلقوا دليل اواني اوو بي اوو بي اوو بي اوو بي اوو سببا اوو سببا حقي خوتا قيناك جاري كويكوا هوكاركان اوو بخيال بداده كويكوا باشا مسلمانان بو دوا كوتون مسلمانان بو پیش كوتونين لبواري پیش سازي و تكنولوجي دا يكام شد لواني اسلام سبب بي اسلام ريگري اوية مسلمانان پیش كوتوبن باش اوية كم دوامیان لوانه تنبالی مسلمانان بید که هر وکو چون که برای چی نامسلمان هول داده با خدمتی علم و زانست و پیشکوتن خوازی مسلمان هول ناده اوش لوانه هکاری چی تر بید و چندها هکاری تریش بیهنه پیشچای خود سیمیان لوانه مشغلتی مسلمانان بی بشتی تره و مشغولن دبی کام لو سببانه راز بید سببیه که مگر بلون اسلام ریمان لیده گریت لوی که پیشکوتو خواز بین دارین هاتو برهانکم این کنتم صادقین بلگت چیه لقرآن و لحدیث لکام آیت دا خوای گوره پیشکوتن خوازی لی حرام کردوین لکام حدیث دا پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم منعی کردوه که لبواری پیش سازی و تکنولوژی دا مسلمانان پیشکوتو بن ابدا نیشتی و بلکو بعد سواهی خوای گوره فرمیتی قل سیرو فی الارض فانظروا ايو بقغن لسوي سيركن تأملكن تبينبكن وردبنوا قرانوا وردبنوا رامانوا ليكورينوا اوانا بدايتي هنقاوي چين پشكوت الخوازية وهروها في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام لحديثك با فرميتي انتم اعلم بدنياكم مني ايو الامور دنيا لمن شعر ذاترا نيفرمو امور دنيا اوي كمن في منوت بن نيكن نخير فهمي هو شارزان بخوتن هولد في عمري قاسم ني زانيو ني زانيو سياره دروسكا سياره دروسكا كمبيوتر دروسكا وثاني شي نزانيو وعيد يجنيك ني زانيو بلا امري لمنيتو نقرتو هاني داوين كواتا اسلام ريغر ني براي برزم اوي كريغرسا تنبلي مسلمانان وخو مشغول كل دنيا ان بزور استوى ك او اهميه برنجينيا اگر سيري جياني اوروبا بكين بولمنا يعني يابان يا صين او كسان لواني هبه لأيو داك لولاتانا جيابت چن دا كاردكن چن ساعت كاردكن و چن كس كاردكات انداماني خيزان او ايكا قوربي هرهموي كاردكا لا بياني و كاردكن تا كي تا درنجي شو لوانيا يا هيا بشو كاردكا تا بياني طلام ايو مسلمانا كاردكين او من كلا موظفة زور بي هر زورش من موظفين خلچي او ايكا موظفة تشيته بايركي ولاغ وسولاق دادا نيو ايشي بهي جنيا تاو تاو كو حساب دكا كي نورو دي برواتوا بلوناكا تو كاركا مصلحتي تدا بي ابتكارو داهناني چي هبيت ابدا جوي لوني مهم روستواو بيو سر مانك بيتو معاشي خوي ورگري ولا مالي چيش دالواني اكزيشكا كستريجناكا كواتا ايمي مسلمانان كارناكن برا هول نادين تينا كوشين ورد نابينوا او سببك يا سببك خلالك لخومانا نجم دينا كمان ببرا كانم خلال لخومانا بزورتو مشغولين زياتر لو ساني كسود من بيدكيني لو انا با هنديك شتكا شتي لا وشي روكشيا زور دنجي بيد بيت بيد خافليت با ياري وقالتو قف دتواني تشن ساعات برامبر تلفزيونك داب نشيت برامبر تلايتك داب نشي شو روش لوانه پیشتر ساعت داب نشی که همونی کاد بسر چونه کاد لدست چونه دانیش تو برامبر گورانی و فلیم و مسلسل و ای که کسی آوابه چاوری اولی دکری پیشکوتو خواست بید چاوری اولی دکری هیچ دابه هیند بو خزمتی ملاتکی نخیر کسی سیند که برا کنم یعنی لکاتی دوام و لکاتی ایش کردن یعن دا حتی سیر کردنی تلفزیون و ستلات وشتان ممنوع علی بوده به ایش بکا اونی دانیشو پال داته ولی من دوامم هیا تانی ورود وای کوتای به دوام دو درام وای که وقت خلا لخو من نقل اسلام ببرکانم. اما برگید ومی پرسیاره که آیا اسلام اول ايما دوي قوشجيري مزقود بين وزل دنيا بينين نا والله خواهي قرد فرميه ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك اتو بشي جاني دنيا خود لبير مكا خواهي قرد ممنوع انك دوتو كاسب بي لقرآن داباتي كدو واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله خلقانك دقرين لزويدا فضلو رزق روزي خواه داوا دا كانوا دستيان كبه وهروها فرميتي فإذا قضيت الصلاة روجي جمعش شكا لأولاتي ما روجي جمعة عطليا خواهي قول روجي جمعش فرميتي بس كاتي جمعك تورخ نواجه كبك بلا فإذا قضيت الصلاة أقر نواجه توابه فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أو بقرن بخوتان بجولين إيش كان رزق روزي دابن كان روجي جمعش خواهي قول بيوتو بجوليتو إيش كيت خواهي قول نهي فرمتو وأزل دنيا بينو دز لدنيا بشو إيشو كسابت مكو باك كسيشي فقير بيو دز لخلق بانكيتو إنه والله كسابت بك إيش بك بو خزمتي خوتو خزمتي ولاتكتو قلكت خواهي قول أولا إيما دي براكانم نقبع عكسوا والله أعلم موصى برزي الشدى فرمي موصى تيبو كسان دالي كوادين إسلام طعن باردك بويتوا ما في أفرتين يدعو بلكو فضل بياي دعو بسر أفرتين الحمد لله ليسان همان برسارية كم دكينا وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أو كسيد الله كي إسلام ريزي لأفردنا قلتوا باب الله كي بين لكام آيات دا لكام حديث دا إسلام ريزي أفرتينا قلتوا إسلام راجان أو أن ريزي لأفردنا كأفرد دايك بيت في عمري خواهي فرموي بهشت لجير في دايكان دايا التمسها فإن الجنة تحت قدميها في عمر خواصم فرموي تو بهشت اللجير في دايك الدزكي وبيتشك لصحابة كاني فرمو أواد بي رجل اللي بقري أفردك خيزانت بيت في عمر خواصم فرمويتي خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي باشترين وشاكترين مسلمان أوي بو خيزاني باشترين بيت ومن لها متان باشترين بو خيزانم أفرد شيء يا دايكتا أوي دبي بو شوي لقليبي يا خزانته او تدا فرمي باشترين كذا ولا قال خزاني باشترين كذبيت يا كتتا في عمري خاص مثل هالك سدوك يا سيك شي هبت فروردي امكا بخيو يامكا فير يامكا وعلمي انتركا تاوكو جنج دبن بشو يام بدا او كنا له حجابا من النار او انا دبنا برديك لاقر دبنا مانعي او يكون انسان باقري جهنم سوته او اسلام واجبي كد ولا قال شكت شاك بيت يا خشكتا يا بقشتي آفرتي بيقانيا رفقا بالقوارير خواهي جورا ديوئي من رسل آفرت بقري مرام إنما النساء شقائق الرجال أما بوتي خوا فضلي بياوي بسر آفرت داوا بقشتي نيا خوا فضلي بياوي بسر آفرت داوه أقر بي سيري ميراد كي لتن مسألة يقدا نقبة مطلقي لتن شوية نقدا بشي بياو زياترة لآفرت نقبر دوام نقبر دوام أوش بوتي حكمتي تدايا باو چه کچه کوکره چی جهشتوا کمر کوکره چی جهشتوا بس و بونمونه بابلین نو ورقه چی بجهشتوا شج ورقه بو کراکه سی ورقه بو کچکه اگه ظاهری سیری کن ولا کراکه زیادی برکوت بلان دوائی چی او کرا چی لپیشه او کچه چی لپیشه او کرا لپیشه تی جن بینه و ماریش نکشی بداو خانوش دابین بکاو مالشی بو دابین بکاو معیشتیش شج ورقه چی ایا الی او کچه او سي ورقي جوان قدك او لجيفاني خوي داوه كس بياوه چي كش دبه ده داواي كاتو ماريشي بوبكاتو خانوشي بوبكاتو مالشي بوبكاتو بخيوشي بكات كواتا آيا او عدالتا كالليرة دا لو جزئية تدا بياو زياتري هي لآفرت يا ظلم اوا خواي قورة سيدي مستقبلي هردو شي دكات او كرة چي لفيشة لداهاتو دا او كتش چي لفيشة لداهاتو دا خواي قورة سيدي اوي كردوا اوش قاعده چی غالب و کلیه بلام لهند حالتی تر نخیر افرد وکو پیاو یا افرد پیاوش زیادر ورده گره تواتا وانه زانین که لو مسئله دا پیاو دو قاتی افردتا او تواو یعنی خواه گور فضلی پیاوی بسر افرد دا داو رز لافرد نگره نخیر برا کنم بلام اگر ما بست او به اسلام ما فی افرد نادا اسلام ری لوده گره که افرد داوین پیز بیت اسلام غير ودقري كافرت حياي ميردكيو شرف وناموسي باب براي بري بله راستا اسلام ده قلوانيا جنيك جني بياوكا ردوب كويتو دواش بيبوت ريو ازاديه ما في خويك قيشتك نخير او او هذا او بيرزيب وافرتك خوشي كيما ريد بين او افرته او كاربكات بخوشي زرر او افرته شكر ريزي نامنه وزني نامنه چندها بسرهاتي واقعيش غويدا وبرا كانم كسانك كتشاي امري وتناموسي خلق افرتي كان خلطان دوا دوايش ولا بي وافرتي مستبيت بس برا بوردني بو برا لايك دو عاقبه دو افرته خوشتان دوا كواتك اسلام غير افرد بقل لو سبو مصلحتي افرتك ايه يشيك لبسرهاتك ام باس كم لك زور دريجي في الدين افرتي دلا من افرتي چي باكو داوين باكو نوشكر بوم وهروها چن من دالي چشم هبو خزمتكاري شمان هبو بلام حزم لانترنت بوم لرقاي چيوا رفيقيك موا دستخوش كيشي هبو لرقاي وكتوتي بو انترنت ناني ماري خوتو زور چاكو زور تو ثقافة فيرد بيو دلا انترنت مهنا وردور ذكا انترنت مهنا اوجا فيري او بوم كا نامن بو بيو نام بليرمو روزي چان گنجیک نامه چی بوناردم کورگ نامه بوناردم کنامه بوناردم متشی کردم با سیمنی کردو جوانی منو چاچی من تأثیری تیم کرد ورده ورده ورده ورده روز رویشت وایلی هات طلب پیاوکی خود لپیش چاوم کود آگام لمن دالکانم نما خواه خواهم بو پیاوکم نیتا ولا دوامو لئیش تفیالکم لپیاوکم کرد کتم پیاوکی ایما پیست من با پاری زیاتر هیبو اوی بتوانون خانویشی چاتر بکرین اتو بس بروج ايش دكي والله او كافينيا اقر دوامك الدسكي ببروج شوانش ايش يكت هبت بيهي فقيرش ودزاني جنال مصلحتي خزانكي وادلي نازاني ديوي بيهوكي بشوش نبينيت هر خريك انترنتي خوي بيت دلي والله جنبو خوي دزيارته دلي بيهوكي فقيرات باوري كردو بشوش ايش يكي ديتو شو روش ديك دو ساعاتك دهاتوا دهاتوا بخويتو اسراحتك اقايلة من نبو مجا دميش اقايلة من نبي تاوالي هاد علاقة لقال او كرة او جاوتي دمي وقصد لقال كم كرة هر بنامنا فرمي قسم لقال كر او جاوتي بيتشونة يكثر ببينين طلع موعيدي بودا نام لا فلانة بازارة لفلانة قيسرية شو محابي بن دينت طلع مجوام زاني وكسي اشي باش ومبستي شاكي ابو من طلع كروي اشتنبو موعيدك كتي سوار بس سوار بنت ما جادكم لدواء وساريش تيشي لا رفيق خراب كان يخوي ودواي خوي داوا كمال الجنجن برديان مبشوينك حوار كردم فايدينيا حرهم ويان شيء خراب إلى قليان كردم أو جاء بروي رشيو فريان دام قرامة ومعلم ميردكش من عزان إستا جاء ضل داوا لميردكاي من دكم بس راتي خوي نسيوا كطلاق من دشكو كسي شيء وكم من بيس شايته أو بياو فقيرنيا ضل بياو كم عزان تشوي داوا اسلام غير لو بدر وشي دغ لبرا كانم معنا اولي ما في افرد نادا اي ازادي افرد وحريتي افرد اوا قازان جبو افرد يا زره بوي زره بوي برا كانم كواتا اسلام ظلم لا افرد ناكا ديو افرد خندوار به ديو افرد حقي خوي هبه ديو افرد چون پياو ما في خوي هي افردش ما في خوي هي برا كانم هر كس يشج بلا اسلام ظلم لا افرد دكا كارچ رازني او قسيا هر وكو چون دوتري بو اسلام رگانا دا افرد سر کرده بیت ای باشا او همون غلاته هنا که هیچ یعن مسلمان نین هر لامریکا و بو بریتانیا و بو یابان و بو چو غلاته بلای مسلمان نین اسلامتی غیلی گرتبن سر کرده که یعن افرد بیت ای اوان بو افرد دیگ دانانین که ها تبرا هر کس بواری خوی لمجالی خوی دا خزمت با خوی و عائله کی و غلاته کی و اجتماعه کی دکات او ای که خواب ویدانه او قازان ترو هر کس اشتوانای خوی هیا وإسلام الظلم نكرده الله أعلم مستجم مرد اشتبسيار ذكا بدلين موصر وتكاني باسي ترسني غيري خواهي غيري كر آية سداني كبني قورو طالانوه ده بياسا كان آية أوش ده ناسي تباري برسم زيغل خواهي غيري سداني قور برا كانم پیغمبر خواهي صندا فرمي ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فرمي مسلمانا من فيشتر لم قدغك رزبون بشنا سر قبر بلام إستاد لم فزوروها سرداني قبرستان بكن فإنها تذكركم الآخرة چونك زيارة قبرستان آخرتان دين توبير آخرتان دين توبير كواتا سرداني قور قبرستان سنة وآخرت دين توبير بلام اگر چوين چبلين اگر چوين دعاب المردوكب كين يا داوال المردوكب كين پیغمبر خواه صلیم فرمی فیری کردوین که کسی لیه ما چو قبل استان بله السلام علیکم دار قوم مؤمنین أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون غفر الله لنا ولكم أجمعين نسأل الله لنا ولكم العافية أجر توب والسلام إخواتنا لبه إيه ولا فيجي من رويشين إيه وش بدواء إيه مش بدواء إيه ودادين إخوة لبناه إيه مشو إيه وش خوش به إخوة إيه مشو إيه وش عفوكا كواتا تذكر توبو مردوكا دعاد بو كرت بلا مسلماني وانا زان من هيك كتون سر قبران داوال مردوكا دكا نك دعاي بوبكا يا فلانك اسهاور يا فلانك اسمم اخوات طاروي يا فلانك شفاعة بوبك لا إخوة أوقد غير على الإسلام ده شو إخوة برد قادة فرمي وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لقال خوانا بهاور كيته هيج كسب لقال خوانا بهاور كيته بيغمبري خواش عليه الصلاة والسلام شو هج بيغمبري كاتك دو كلمة بخلقوتوا فاتقوا الله وأطيعوني هج بيغمبري كاتوا بخلقك إخوة يوتوب قومي إخوة لنوحوا وتويتي فاتقوا الله وأطيعوني تقوى إخواب كان تقوى بس بخوا الأخواب ترجمي بفرسن وأطيعوني طاعتي من بكن كاتب يغمران جراليان بكري نك هاوريان بكريتي حج بيغمري كاتب او هاتو براكانم ايه ما بشين هاور كينا بيغمري خواه اسم بلن يا رسول الله هاور يا بياو تشاكك هاور اول اسلام دا ممنوع وقد غيبرا زياتر للشخصو بينج آيات لقرآن دا باس اودكا كالقل خوانا بهاور كريتا غير اخوا اوشك اودكا شريك بخوا دادني فلا تدعو مع الله إلها آخر ومن يدعو مع الله إلها آخر فلا برهان له به وإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون هركسيك لقال خواها وركاتيش تربالقينيا أوشكا أو توشي كفر دبي إنسانش توشي كفر بوسر كوتوسر فلاز نابي خاطرة ورياب خواب من بارزه أوش تاوانيشي قوري لك تاوانيشي بشوك بيت إنسان بس خواب بارزه بس هاوركات أو بس كشبه بسته والله أعلم اصا سيريو برزش سرادي كفين امان مفهومي غير بلان او جواز بيوه كوادالي اخيما كاتب اتنى فرقوركا داوالو كي اصافه ناكن باكو داوالي خواه جوره دكين كواد اخوي او كي اصافه من الله سنتو باشا او فعل الشيطان ابرام فعل الشيطان بنا بولي لمزقود لما علي خوي با داوالي خوابكا وكو شون زكريا ربي هبلي من لدنك ذرية طيبة لا خواد بارته خواه ذرية وتيجي باكم في بخشي من دالي صالح في بخشي الأخوة قارئ في جناك بلي ولا دسم قبر كلي وده قارئ مو شو كنا القرآن ده هات ولا الحديث جدات وبلي ولا دعاء لا قبر أو فضل خويه وشاكي خويه ولا يقبل قبل هيك في عندي بوين يبرجان أو جابوا خاطري فلانك سو خاطري فلانك أو القرآن ده إنسان بلي خواه أبو خاطري يوم جوانا كانت خواه أبو خاطري خود أبو خاطري صفاته كانت أبو خاطري أو إيمان وكرد الدواء شاكي كهما أنا روح ما تبكيتو شاكما بنسيب كيو لخلق